بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. النجمة الفنانة الكبيرة ليلى عز العرب، هنستأذنك تحطي الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. 5 دقايق بيبقى كتير. هنرجعها لك تاني. ماشي. لو اخترتي مكان تبعدي فيه خالص عن أي عدوى وتحمي نفسك فيه ويبقى زي مكان عزل كده، يبقى خيمة في الصحراء بس، يعني معرفش لازم اتصرف بقى مع العقارب والتعبين ومعايا معزة. أنا كنت أسألك إيه التلات حاجات اللي تاخديهم معاكي؟ أنت أخدتي حاجة كده خلاص بقى فيه معزة كده. معزة وطبعا خيمة وحاجة تقيني شر التعبين والعقارب. طب انهي اهون، العقارب والتعبين اللي في الصحراء ولا العقارب والتعبين اللي موجودين في حياتنا؟ العقارب والتعبين اللي موجودين في حياتنا اعتقد ان احنا خدنا مصري دلوقتي. المصريين كلهم مفتحين عينيهم كويس قوي ومش هيضحك عليهم تاني. ايه الفيتامينات المعنوية اللي حضرتك بتاخديها علشان تقوي مناعتك؟ الضحك. اي حاجة تضحكني، كتاب، فيلم، مسلسل. الضحك ده نعمة من نعم ربنا ومن أكتر الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة عند البني آدم. وبعدين أنت كده لما تنزل بوش مبتسم في وش الناس ده حاجة حلوة، هتلاقي على طول دي عدوى زي لو تكشيرة هتكشر. أكتر حد من زمايل حضرتك بيضحكك مين؟ تقدر تقول إن أنا في الضحك أنا عاشقة لميكي وأكرم حسني. أكتر حد أو أكتر حاجة هتوحشك وإنتي في العزل بسبب الإجراءات الاحترازية؟ أنا بحب أحضن وأبوس وحاجات كده. أعتقد إن دي تديك طاقة حلوة، طاقة إيجابية، فأعتقد يمكن دي أكتر حاجة وحشاني. وأكتر حاجة هترتاحي منها؟ الدوشة. يعني أنا بحب الهدوء جدا، عشان الهدوء ده بيخليك يديك فرصة تقعد مع نفسك، ومهم قوي إنك تقعد مع نفسك، تقعد تراجعوا مع بعض كده حاجات. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافية من إيه؟ متعافية من إيه؟ لا، من حاجات كتير. الحاجة اللي نفسي أتعافى منها بقى لما أغضب، غضبي مش حلو، تحكمت فيه كثيرا، ولكن أعتقد أتمنى إن أنا أخلص منه خالص. إيه اللي أخطر من فيروس كورونا على الفن والسينما والدراما المصرية؟ السنة دي وأواخر السنة اللي فاتت احنا فقدنا عظماء كتير، فإن ما فيش الأجيال الجديدة يعني لازم يبتدي يطلع أسماء جديدة كتير. حضرتك حاسة أن الدراما المصرية بتعاني من المواهب الجديدة؟ لا، أنا بأمن قوي بكلمة مصر ولادة، فأنا أعتقد أن احنا ممكن نبقى أحسن من كده بكتير، بس ندي فرص للأجيال الجديدة. يعني لو وصفتي بروتوكول لعلاج المشكلة دي أو المرض دوت هيبقى إيه؟ الفرصة. يعني بص، في التعليم احنا بنعمل ايه؟ بنهتم باللي لسه داخلين، اللي ما قبل المدرسة والسنين الاولانية، لان هي دي التأسيس. يعني ما شاء الله في كمية جيل جديد طلع تمثيل وكتابة حلو، بس لسه في ناس كتير تقدر تطلع الساحة تستحمل. هتقولي طب ما هو ما فيش يعني وسائل عرض محدودة وكده. لا، دلوقتي المنصات مليانة يعني، ولسه هيطلع منصات لان ده المستقبل. حاجة تانية بقى، الأفلام القصيرة اللي مولها جهاز السينما مش لازم بس يا جماعة تتعرض في مهرجانات، ده أنا ممكن أعمل لها قناة مخصوصة على التلفزيون، أخد واحدة من القنوات اللي ما حدش بيتفرج عليها وخليها تشتغل أفلام. حاليا في فرض غرامات على أي حد بيقلع الكمامة، لو فرضت أنت غرامة لأي سبب آخر على أي شخص هتكون بسبب إيه؟ غرامات المرور بكل أنواعها، وما بزعلش لما تغلظ العقوبة، بس نفسي إنها تطبق بجد. تقولي لمين او لايه كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ سامي بجوزي على طول. الفنانه الكبيره النجمه ليلى عز العرب، شيلي من اي اغنيه اي كلمه انت عايزاها وحطي بدلها كلمه لقاح. لقاح. انت لقاحي. انت عمري، انت لقاحي. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص. الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه، بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي. تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.